كاف ها يا عين صاد، برضو ثلاث حروف. واحنا قلنا في الثلاث الحروف المقطعة دي اللي بتتفتح بها الصور ها ايه طقر خمس الحروف المقطعة معناها زي كما قلنا سابقا أنك تنطق باسم الحرف، لأن الحرف ده له اسم وله مسمى. أنت لما تقول كاتب، كا دي المسمى، اسمها إيه الكا؟ كاف، يبقى مسماها كا، وتاء مسمى التاء، يبقى فيه فرق بين الاسم والمسمى. هنا فواتح الصور نطقت بإيه؟ نطقت بالاسم، وبقية الآيات تنطق المسمى، تنطق المسمى. يبقى كل حرف له مسمى ينطق به وله اسم يطلق عليه. ولذلك لما تيجي تقول له اشتهجاه كتب، اشتهج اواد كتب، يقول لك ايه كاف قبل اسم، بس يزود كاف مفتوح عشان كا مش هو ولا كي، وتاء تاء. يبقى لما يشتهجها ينطق اسم هذا المسمى، لكن في القراءة بينطق الاسم ولا بياخد المسمى؟ هنا في القرآن مثلا تلتفت تلاقي ألف لام ميم، ده اسم ولا مسمى؟ اسم. اسم ألف ولام وإيه وميم. طب ألم نشرح؟ نطقت بالمسمى، يبقى حصل خلاف ولا لا؟ ولذلك قال لك إن القرآن لازم يسمع، وإلا فلو كان بيقرأ كده من غير سماع، ما الذي جعلك تقطع الصورة بتاع ألف ولام ميم؟ قلت هنا ألف لام ميم وهناك ألم نشرح، ولا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يبقى لازم إيه؟ تسمع. إذا قرأناه فاتبع قرآن. ومرة بقى ينطقها حرف واحد زي نون زي قاف زي صاد مثلا، مرة ينطقها حرفين زي سين يا طا ها طاسين، وبعدين ما يخليها ثلاثة طاسين ميم وألف لام ميم، ومرة يخليها أربعة ألف لام ميم إيه را الله. إذن أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي هي كاف هاي عين صاد وحاميم عين سين إيه سين قاف. كل الحروف دي بتنطق أسماء مش مهم، وبقية الكلام تنطق مسمياته، تنطق مسمياته. الذي ينطق بالمسمى المتعلم وغير المتعلم. اللي مش متعلم ما بيقولش أكل وكتب وشرب وراح وجيه وانت اسمك ايه، عم بينطقها ولا ما ينطقها؟ إنما أيعرف أسماء هذه الحروف إلا إذا تعلم. ما اللي بنقول له اشتهجها يعني ايه؟ اشتهج كتب يعني قول لنا هي ايه مكونة من ايه؟ أقول لك من كاف ومن تي ومن ايه ومن بي. طيب الرسول أمي لم يجلس إلى معلم، وده بشهادته ما في شهادة، فمن الذي علمه أسماء هذه الحروف؟ كاف ها يا عين صاد. وانتهينا من خواطرنا حول الحروف المقطعة التي بدأت بها سور القرآن، وقلنا إن الحروف المقطعة نطق الله بأسماء الحروف لا بمسميات الحروف، فمسمى الحرف أن تنطق به هو، ولكن اسمه هو العلم الذي وضع للدلالة على هذا اللفظ. فأنت تقول كتب تنطق بمسمى الكاف ولا تنطق بكلمة كاف، ولكن الحق نطق بأسماء الحروف لا بمسمياتها. ولتعرف الفرق ذكرنا أن قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب في أول سورة البقرة هي بعينها في الرسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألف ولام وميم هنا وألف ولام وميم هناك، فما الذي دلنا على أن هذه تنطق في البقرة ألف لام ميم وتنطق في هذه السورة بألم؟ إنه سماع من المبلغ، سمعناها هكذا فقرأناها هكذا. إذن فإذا رأيت حروفا مقطعة فاعلم أنها إنما نطق الحق فيها بأسماء الحروف، ونحن نتكلم جميعا بمسميات الحروف لا بأسماء الحروف.